الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملون الشرف. وبعد، بالنسبه لسب الصحابه قلنا ثلاث اقوال: قول يقول بانهم كفر على الاطلاق، يكفر من سب الصحابه على الاطلاق، والقول الثاني انه لا يكفر بل يعذر ويؤدب، هذا على الاجمال، والقول الثالث التفصيل او صنف من الاصناف يكفرون مطلقا وصنف لا يكفرون مطلقا ويعذرون وصنف متردد بين هؤلاء وهؤلاء. يبقى أقوال ثلاثة: كفر على الإطلاق، كفر ليس كفر دون كفر يعني يعذر، وصنف يقولون بالتفصيل في أقوال العلماء، وأصناف الساب صنف يكفر مطلقا، صنف لا يكفر مطلقا، صنف متردد بين هذا وذاك. وعند التفصيل يمكن أن نقول أبو زرعة كان أشد الناس وهو مالك. مالك طبعا بيقول أي أحد يحمل على الصحابة فهو كافر، لقول الله جل في علاه: يعجب الزراع على يغيظ بهم الكفار. قال إذن الإغاظة في القلوب على الصحابة كفر. والصحيح الراجح أننا نقول من كفر الصحابة مطلقا فقد كفر، اللي قال أنهم كفروا جميعا إلى 13 رجل فهذا قد كفر لأنه مكذب للقرآن. من كفر الشيخين كما قال بعض العلماء باتفاق، لأن النقل التزكية للشيخين كان متواترا، فمن كفر الشيخين فقد أنكر متواترا ورحل به فيكفر بذلك. ومن كفر عائشة هذا اتفاقا، ومن اتهم عائشة بأنها وقعت فيما برأها الله تعالى فهو كافر، لأنه بذلك يكون قد كذب القرآن. والعلماء يقولون أي امرأة أو أي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل فيها مثل ما قيل في عائشة يكفر صاحبها، وإلا منزل القرآن أنها كلهم على وتيرة واحدة، لأن المقصود بها أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد يعني يمد لسانه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك. القول أيضا في التفصيل أن من سب الصحابة لدينهم وعدلاتهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بذلك، لأنه كره ما أنزل الله جل وعلا وكره ما قدر الله من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الحق. أو من قدح في الصحابة جميعا سبا حتى ولو لم يكن لدينهم، لكن سب الصحابة جميعا دون أحد دون استثناء أحد فهذا يكفر أيضا، لأنه مكذب بقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما من كفر الصحابة أو أحد الصحابة لأمر يراه مثلا جبنا أو يراه مالا أو يراه لعاعة الدنيا، كما قال بعضهم أن علي وعثمان أو أن معاوية وعلي كانوا يتقاتلون على لعاعة من لعاعة الدنيا، هذا زنديق، هذا فاسق ولا بد أن يعذر، ولي الأمر لابد أن يعذره من أجل جناب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الكلام على انتقاد الصحابة أو الكلام على التفاضل والتفاوت. فالصحابة كلهم لهم يشتركون جميعا في أصل الفضل، وأن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جميعا، لما كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويتفاوتون أيضا في الدرجات بأن أفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، ثم بلال، ثم بعد ذلك أصحاب آية الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلد ثم بدر، أسف بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجر، ثم باقي الصحابة رضوان الله عليهم. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر بن الخطاب، وكان النزاع في عثمان وعلي، واستقر الأمر إجماعا على أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أختم الكلام بأن حب الصحابة دين الله به، لابد الإنسان أن يدرب نفسه ليل نهار صباح مساء يترد على الصحابة، وأن يملأ قلبه بحب الصحابة، وأن يعلم أن الله نصر الدين بهؤلاء الصحابة، وأن الدين ما جاءنا مكتملا إلا على أكتاف هؤلاء. بهذا نختم الكلام على هذه الجزئية في الإبانة، ويبقى لنا إن شاء الله الدراسة بعد ذلك تكمل بعد السفر. أسأل الله جل في علاه أن يديم عليكم الخير وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، والله إني أحبكم في الله.